Halaman 230. Sebelah kiri 72. قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. 73. قالوا أتعجبين من أمر الله rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. 74. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw'u wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut. 75. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. 76. Ya Ibrahim, a'rid 'an hadha, innahu qad jaa'a amru rabbik, wa innahum atihim 'adhabun ghairu mardud. 77. Walamma jaa'at rusuluna Lutan بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. 78. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. 79. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. 80. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. 81. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ.